أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في صدق الله العظيم.